قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. وقع في إسنادي تردد. قال عمرو الدينار: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس فذكر الحديث. فقال عمرو الدينار: أكبر علمي والذي يخطر على بالي، صار شيئا من الترفيه شيئا من التردد. فعله قوم بذلك كما ذكر الحافظ في الفتح. لكن يقول حافظ: وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط وخولف في ذلك. والمحفوظ أن الحديث عن ميمونة بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، هذا هو الراجح في الحديث بهذا اللفظ. أما بحد لفظ كان يغتسل بفضل ميمونة فغير محفوظ. قال: ولأصحاب السنن يغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. صحاب ترمذي بن خزيمة بعض الروايات لا ينجس. الحديث من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس. ما حال رواية سماك عن عكرمة؟ نعم عندك فيها ضعف. طيب وهذا الحديث ضعيف من طريق هذا، من هذا الطريق؟ نعم. الراوي عنه شعبة وسفيان. شعبة كان يتحرى في أحاديث مشايخه، وسفيان ورواية شعبة وسفيان أيضا عن سماك من قديم حديثه كما ذكر ذلك من قدم معنا بشارة ذلك، يعقوب بن شيبة. يعقوب بن شيبة يقول رسمها شعبة وسفيان منه قديما، ونعم وسمعهم منه صحيح أو نحو ذلك. أما الحافظ فيقول أخذ عنه شعبة وشعبة يتحرى، هذا كلام الحافظ في الفتح. قال: أعله قوم بسماك بن حرب راويها عن إكرمة لأنه كان يقبل التلقين، ولكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثين. وقال يعقوب بن شيبة كما في التهذيب: رواية عن إكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير إكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان حديثهم عنه صحيح مستقيم. ومن الرواة عنه في هذا الحديث شعبة وسفيان كلاهما روي هذا الحديث عنه، ورواية سفيان بلفظ إن الماء لا ينجس. الحديث صحيح، الحديث صحيح أو حسن، لأن سماك نفسه حسن الحديث، الحديث حسن، سماك حسن الحديث.